يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا يعم الصبي ويعم غيره. وقد ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة أنه قال: جاء أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه سمع النبي يقول: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فقدموني وأنا ابن 7 سنين لأني كنت أكثرهم قرآنا. هذا من أدلة على أن الصبي إذا كان يقرأ القرآن ويريد القراءة فإنه يقدم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم كتاب الله. إذا كان يعقد الصلاة. نعم. جزاكم. ابن سبع فما فوق. نعم. إذا كان يرتبك بعض الشيء سماحة الشيخ ينبه إذا غلط ينبه مثل غيره. كغيره. ما دام يعقد الصلاة ويفهمه. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل أخونا سؤالا كبيرا جدا فيقول: كيف تقسم تركة الميت؟ تقسم التركة على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وضح القرآن والسنة حكم المواريث. نعم. في أبين بيان وأوضح بيان تقسم التركة عند أهل العلم. صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم. نعم. المحكمة. نعم. أو غير من أهل العلم ويقسم التركة. والتركة والمواريث تختلف. نعم. ليس على أحد سواء. نعم. فإذا نزل نازلة بأحد. نعم. فإنه يقدم الورثة على إلى المحكمة أو إلى العالم المعروف وهو يقسم بينهم التركة. مثلا يقول: مات ميت. نعم. عن زوج وابن. ماتت امرأة عن زوجها وابنها. نعم. يقول لهم العالم: التركة تقسم بينهم 4 للزوج الربع. والباقي للابن. لأن الله يقول سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواج وإن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع يعني الزوج. نعم. لو مات ميت عن زوج مات امرأة عن زوجها وأخيها. نعم. أخيها الشقيق أو أخيها من الأب. نعم. العالم يقول: المال بينهما للزوج النصف. نعم. كما قسم الله. نعم. والباقي الأخ عصب. أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها المال بينهما نصفين للزوج النصف فرضا. نعم. والباقي لأبيها على سبيل التعصب. أو مات رجل عن زوجة وعن أبيه. تقسم التركة بينهم للزوجة الربع. نعم. والباقي للأب. أو مات امرأة مات رجل عن ابن وبنتين التركة تقسم الأربعة للابن 2 ولكل بنت 1 لأن الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا لو مات إنسان عن أمه وعن ابنه تقسم التركة من 6 للأم 1. نعم. والباقي للابن لأن الله جل وعلا يقول: ولأبويه لكل واحد من 6 إن كان له ولد. نعم. والولد اسمه الذكر والأنثى. لو تكرمتم سماحة الشيخ نعيد الآية مرة. ولأبويه لكل واحد من 6 إن كان له ولد يعني الأبوان الأم والأب. نعم. فإذا مات إنسان عن أمه أو عن أبيه أو عنهما وله ولد له ابن أو بنت يكون الأم 6 والأب 6. طيب. والبنت النصف. طيب. وإن بقي شيء فيأخذ الأب زيادة تعصيب. أما إن كان الموجود ابن مو بنت ابن فالأم لها 6 والأب له 6 والباقي للابن من 6 للأب 6 والأم 6 والباقي للابن أو ابن الابن. نعم. إذن ننتقل إلى موضوع آخر عبر رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين. وصف نفسه بأنه من أسرة مفككة أي أن الوالد لا يحس بالمسؤولية نحو الأسرة ووالدتي تشاجره في كثير من الأمور والشجار يكون بسبب أو بدون سبب حتى كانت تتطاول عليه فكنت أقوم بسبها أحيانا أو الاعتداء عليها بالدفع مخافة أن يزيد الشجار بينهما وتشتت الأسرة وفي نفس الوقت أندم على ما فعلت وأحاول أن أقنعها بالكلام أو هجرة المنزل فلا تبالي بعتابي ولا هجرتي للمنزل وتستهزئ بي في كثير من الأحيان وكان يحدث في كثير من الأحيان الشجار مع زوجات أعمامي بسبب أو بدون سبب وأفعل معها الدفع أو الإقناع فلا